وقال ابن جرير قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ما يعلمهم إلا قليل. قال أنا من القليل. كانوا سبعة. فهذه أسانيد صحيحة إلى ابن عباس رضي الله عنهما. أسانيد صحيحة. فهذه أسانيد صحيحة إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنهم كانوا سبعة، وهو موافق لما قدمناه. وقال محمد بن إسحاق بن يسار عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد قال لقد حدثت أنه كان على بعضهم من حداثة سنه وضح الورق. وضح الورق يعني فيه أقراط من ورق. نعم، لصغر سنه من فضة. قال ابن عباس رضي الله عنهما فكانوا كذلك ليلهم ونهارهم في عبادة الله يبكون ويستغيثون بالله، وكانوا ثمانية نفر مكسل ميانا وكان أكبرهم مكسل مينا وكان أكبرهم وهو الذي كلم الملك عنهم، ومحسي لمينا أسماءهم مكسل ريما. ومرطوس. نعم. وكشوط. أين؟ وبيرونس وديموس ويطونس. كل هذه الأسماء ما لنا بحاجة، مثل ما يقول ابن كثير. نعم. قالوش هكذا وقع في هذه الرواية، ويحتمل أن يكون هذا من كلام ابن إسحاق أو من بينه وبينه أو من بينه وبينه. لا. فإن الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنهم كانوا سبعة، وهو ظاهر الآية. وقد تقدم عن شعيب الجبائي الجبائي أن اسم كلبهم حمران، وفي تسميتهم بهذا الاسم واسم كلبهم بهذه الأسماء نعم واسم كلبهم نظر في صحته، والله أعلم. قال فإن غالب ذلك متلقى من أهل الكتاب. نعم، إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. نعم. إلا إذا تبين مخالفته للكتاب والسنة فيرد. أما إذا وافق الكتاب والسنة فيقبل، لا لذاته ولكن لموافقة الكتاب والسنة. وقد قال تعالى فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، أي سهلا هينا، فإن الأمر في معرفة ذلك لا يترتب عليه كبير فائدة. ولا تستفت فيهم منهم أحدا، أي فإنهم لا علم لهم بذلك إلا ما يقولونه من تلقاء أنفسهم رجما بالغيب من غير استناد إلى كلام معصوم. وقد جاءك الله يا محمد بالحق الذي لا شك فيه ولا مرية، فهو المقدم الحاكم على كل ما تقدمه من الكتب والأقوال. قال تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره هذا إرشاد من الله تعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه إلى الأدب فيما إذا عزم على شيء ليفعله في المستقبل أن يرد ذلك إلى مشيئة الله عز وجل علام الغيوب الذي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال سليمان بن داود عليهما السلام لأطوفن الليلة على 70 امرأة وفي رواية على 90 امرأة وفي رواية 100 امرأة تلد كل امرأة منهن. نعم كلها 100 امرأة كلها تميز. نعم طيب. تلد كل امرأة منهن غلاما. أي تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له وفي رواية فقال له الملك قل إن شاء الله فلم يقل فطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان. إلا امرأة واحدة نصف إنسان. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته. وفي رواية ولقاتلوا في سبيل الله فرسانا أجمعين ولقاتلوا في سبيل الله فرسانا أجمعين. وقد تقدم في أول السورة ذكر سبب نزول هذه الآية في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن قصة أصحاب الكهف قال غدا أجيبكم، فتأخر الوحي 15 يوما. وقد ذكرنا بطوله في أول السورة فأغنى عن إعادته. وقوله واذكر ربك إذا نسيت قيل معناه وإذا نسيت الاستثناء فاستثني عند ذكرك له. قال أبو العالية والحسن البصري وقال هشيم عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل يحلف قال له أن يستثني ولو إلى سنة، وكان يقول واذكر ربك إذا نسيت في ذلك. قيل للأعمش سمعته عن مجاهد سمعته من مجاهد قال حدثني به ليث بن أبي سليم يرى ذهب كسائي هذا ذهب كسائي هذا. ورواه الطبراني من حديث أبي معاوية عن الأعمش به. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله ومعنى قول ابن عباس رضي الله عنهما أنه يستثني ولو بعد سنة أي إذا نسي أن يقول في حلفه أو كلامه إن شاء الله، وذكر ولو بعد سنة، فالسنة له أن يقول ذلك ليكون آتيا بسنة الاستثناء حتى لو كان بعد الحنث. قاله ابن جرير رحمه الله ونص على ذلك، لا أن يكون ذلك رافعا لحنث اليمين ومسقطا للكفارة. قالوا هذا الذي قاله ابن جرير هو الصحيح وهو الأليق بحمل كلام ابن عباس رضي الله عنهما عليه، والله أعلم. وقال عكرمة: واذكر ربك إذا نسيت، أي إذا غضبت، وهذا تفسير باللازم. وقد قال الطبراني: حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن يعلى بن مسلم عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت، أن تقول إن شاء الله. وقال الطبراني: حدثنا محمد بن الحارث الحبيلي قال حدثنا صفوان ابن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد العزيز بن حصين عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: واذكر ربك إذا نسيت، قال: إذا نسيت الاستثناء فاستثني إذا ذكرت. وقال: هي خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد منا أن يستثني إلا في صلة من يمينه. قال حافظ ابن كثير رحمه الله: ثم قال: تفرد به الوليد عن عبد العزيز ابن الحصين. ويحتمل في الآية وجه آخر، وهو أن يكون الله عز وجل قد أرشد من نسي الشيء في كلامه إلى ذكر الله تعالى، لأن النسيان منشأه من الشيطان، كما قال فتى موسى: وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. وذكر الله تعالى يطرد الشيطان، فإذا ذهب الشيطان ذهب النسيان، فذكر الله تعالى سبب للذكر. ولهذا قال: واذكر ربك إذا نسيت. وقوله: وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، أي إذا سئلت عن شيء لا تعلمه فاسأل الله تعالى فيه، وتوجه إليه في أن يوفقك للصواب والرشد في ذلك. وقيل غير ذلك في تفسيره، والله أعلم. قال تعالى: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. قل حفظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: هذا خبر من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بمقدار ما لبث أصحاب الكهف في كهفهم منذ أرقدهم الله إلى أن بعثهم وأعثر عليهم أهل ذلك الزمان، وأنه كان مقداره 300 سنة و9 سنين بالهلالية، وهي 300 سنة بالشمسية. فإن تفاوت ما بين كل مئة سنة بالقمرية إلى الشمسية 3 سنين، فلهذا قال بعد 300 وازدادوا 9. وقوله: قل الله أعلم بما لبثوا، أي إذا سئلت عن لبثهم وليس عندك في ذلك توقيف من الله تعالى فلا تتقدم فيه بشيء، بل قل في مثل هذا الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض، أي لا يعلم ذلك إلا هو أو من اطلعه الله عليه من خلقه. وهذا الذي قلنا عليه غير واحد من علماء التفسير كمجاهد وغير واحد من السلف والخلف. وقال قتادة في قوله تعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، هذا قول أهل الكتاب، وقد رده الله تعالى بقوله قل الله أعلم بما لبثوا. قال وفي قراءة عبد الله وقالوا ولبثوا، يعني أنه قاله الناس. وهكذا قال كما قال قتادة، نعم كما قال قتادة، وهكذا قال مطرف كما قال قتادة. نعم. مطرف بن عبد الله، نعم مطرف بن عبد الله. وفي هذا الذي زعمه قتادة نظر، فإن الذي بأيدي أهل الكتاب أنهم لبثوا 300 سنين 300 سنة من غير 9، يعنون بالشمسية. ولو كان الله قد حكى قولهم لما قال وازدادوا 9. وظاهر الآية إنما هو من إخبار الله لا حكاية عنهم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله ورواية قتادة قراءة ابن مسعود منقطعة. نعم. ثم هي شاذة بالنسبة إلى قراءة الجمهور فلا يحتج بها والله أعلم. وقوله تعالى أبصر به وأسمع، أي إنه لبصير بهم وسميع لهم. وقال ابن جرير وذلك في معنى المبالغة في المدح، كأنه قيل ما أبصره وأسمعه، وتأويل الكلام ما أبصر الله لكل موجود وأسمعه لكل مسموع لا يخفى عليه من ذلك شيء. ثم روى عن قتادة في قوله أبصر به وأسمع، فلا أحد أبصر من الله ولا أسمع. وقال ابن زيد أبصر به وأسمع، يرى أعمالهم ويسمع ذلك منهم سميعا بصيرا. وقوله ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، أي أنه تعالى هو الذي له الخلق والأمر، الذي لا معقب لحكمه، وليس له وزير ولا نصير ولا شريك ولا مشير، تعالى وتقدس سبحانه. قال تعالى واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره يقول تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم بتلاوة كتابه العزيز وإبلاغه إلى الناس لا مبدل لكلماته، أي غير مغير لها ولا محرف ولا مؤول. وقوله

الغطفاني فهو رجل فهو من رجال الصحيح، وإن كان غيره فلم أعرفه. انتهى. قلت لم ينسب ولم أجد قرينة تعينه فلينظر. على كل حال هو الشيء اللي يستنكر فيه يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم يجلس إلى قاص، أي يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم هو معلم البشرية وليس بحاجة إلى أن يجلس إلى قاص. يعني هذا فيه نظر على كل حال. نعم. وقال الإمام أحمد أيضا لحظة اصبر من الذي تفضل من الذي يفسر؟ مش علاقة هذا بهذا، يعني هل الرسول يجلس إلى قاص يسمع من القاص وهو يوحى إليه؟ قال له قص فلأن أقعد قدوة إلى أن تشرق الشمس أحب إلي من أن أعتق أربع رقاب. محتمل. نعم الله أعلم، على كل حال يبحث عنه. نعم. وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا هشام قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة قال سمعت قردوس بن قيس وكان قاص العامة بالكوفة يقول وكان قاص العامة بالكوفة يقول أخبرني رجل من أصحاب بدر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن أقعد في مثل هذا المجلس أحب إلي من أن أعتق أربع رقاب. قال شعبة فقلت أي مجلس؟ قال كان قاصا. القصاص دائما يعني يعتمدون على الإنشائيات. نعم. وقال أبو داود الطيالسي في مسنده قال حدثنا محمد قال حدثنا يزيد بن أبان عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أجالس قوما يذكرون الله في صلاة الغداة إلى طلوع الشمس أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، ولأن أذكر الله من صلاة العصر إلى غروب الشمس أحب إلي من أن أعتق ثمانية من ولد إسماعيل دية كل واحد منهم 12,000. فحسبنا دياتهم ونحن في مجلس أنس فبلغت 96,000. طيب شوف الحاشية. وها هنا من يقول قال الهيثم، والهيثم أخرجه أبو داود الطيالسي 38 في مسنده ويزيد بن أبان والرقاشي أبو عمرو البصري القاص ضعيف. نعم استمر. وقال الحافظ أبو بكر البزار قال حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا عمرو بن ثابت عن علي بن الأقمر عن الأغر أبي مسلم وهو كوفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يقرأ سورة الكهف فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سكت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المجلس الذي أمرت أن أصبر نفسي معهم. هذا معناه صحيح. نعم. قبل إسناده يقول إسناده ضعيف فيه هذا كل حال. هكذا رواه أبو أحمد عن عمرو بن ثابت عن علي بن الأقمر عن الأغر مرسلا. قال وحدثناه يحيى بن المعلى بن منصور قال حدثنا محمد بن الصلت قال حدثنا عمرو بن ثابت عن علي بن الأقمر عن الأغر أبي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل يقرأ سورة الحج أو سورة الكهف فسكت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المجلس الذي أمرت أن أصبر نفسي معهم. يقرأ القرآن يذكر الله. نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ميمون المرئي قال حدثنا ميمون بن سياه عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله لا يريدون بذلك إلا وجهه إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم وقد بدلت سيئاتكم حسنات. تفرد به أحمد رحمه الله. نعم. ونرجو أن يكون مجلسنا هذا من جنسه. اللهم آمين. نعم. وقال الطبراني حدثنا إسماعيل بن الحسن قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب عن أسامة بن زيد عن أبي حازم عن عبد الرحمن بن سهل بن حنيف قال نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بعض أبياته واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه فخرج يلتمسهم فوجد قوما يذكرون الله منهم ثائر الرأس وجاف الجلد وذو الثوب الواحد فلما رآهم جلس معهم وقال الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرني الله أن أصبر نفسي معهم. وعبد الرحمن هذا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عبد الرحمن هذا ذكره أبو بكر بن أبي داود في الصحابة، وأما أبوه فمن سادة الصحابة رضي الله عنهم. من ساداتنا الصحابة. نعم رضي الله عنه. أي عندي سادات. نعم. أو سادة. نعم. وأما أبوه فمن سادات الصحابة رضي الله عنهم. وقوله تعالى ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، قال ابن عباس رضي الله عنهما ولا تجاوزهم إلى غيرهم، يعني تطلب بدلهم أصحاب الشرف والثروة. نعم. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، أي شغل عن الدنيا وعبادة ربه بالدنيا. شغل عن الدين، أي شغل عن الدين وعبادة ربه بالدنيا. نعم. واتبع هواه وكان أمره فرطا، أي أعماله وأفعاله سفه وتفريط وضياء. ولا تكن مطيعا له ولا محبا لطريقته ولا تقبضه بما هو فيه، كما قال تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم.